أذكرها بنشر منه عاطر وأذكرها أصيحابا ورابا ثووا فيه أحبتنا العشائر كرام القوم طاب القول منهم وطابت عند ذكرهم الخواطر أموروا حيلهم أصبوا بقلبي وللهيفاء ظبية شعب عامر الأنام بجنح ليل تجلت مثل بدر مسافر فداء الحسن مسبول عليها مبرقة بأسرار زواهر مسربلة بنور الله حقا مدملجة بأوصاف المفاخر وقد كسيت بديباج وحال بهي إلا كدر أو جواهر صلاة الله ما دحت مشاهد على سر الهدى نور البصائر تفوق النيرين بذيل قاد بديع الشكل ذاهي الوصف باهر لها سجدت جباه الناس طاوا لها تعنو الأوائل والأواخر بها الأملاك والأرسال حافت وأقطاب وأغواث أكابر ومهبط وحيه مأوى فيوض ومعدن بره بالجود وافر الأخيار والأبرار ترجو لإمداد وإصلاح السرائر فما أهدى شذم من طيب روض كمسك فاح في خير الحضائر فكم خل بها يخلو إذا ما تجد يجور بالأشواق ساهر يناجي ربه شكرا وذكرا بأحزان وأشجان تسامر صلاة الله ما دحت مشاهد على سر الهدى نور البصائر خليع العذر فيها لي سيشكو لغير الله في بلواه صابر يؤمل منه كشف الضر عنه ومولانا عليم بالضمائر بروح الله ينشق طاب روحا بسر منه يشرح كل خاطر وكم فيها خبايا مزايا عدها أعيا لحاصر صلاة الله ما دحت مشاهد على سر الهدى نور البصائر فنوه إن تشأ فخرا وقادرا ببيت الله قبلة كل ذاكر حرام صيده خطرا لكل لمن في بدوه أو كان حاضر فشبهها بجنات حسان رياض الأنس بالخيرات عامر فكم من أنفس زادت شجونا لكعبته المشرفة المآثر صلاة الله ما دحت مشاهد على سر الهدى نور البصائر وكم قلبي جوا فيها يقاسي هوى أهوى لي أحشائي مخامر متى أحظى بلثم الثور منها يسر القلب مني والنواظر فيا مولاي أوصلني إليها بوصل منك يجبر للخواطر بحق محمد خير البرايا رسول الله بالإذناء ظافر صلاة الله ما دحت أشاهد على سر الهدى نور البصائر بقرب الله والأسرار فوزا إلى رب العلا للذنب غافر ختام المرسلين ومن تقاهم وأكرمهم وناموس الحضائر شفيع الناس في فصل القضايا بيوم الحشر للإسلام ناصر به يجلى هناك الكرب عنا ويسجد حامدا لله شاكر خاطبه إله الخلق ارفع لرأسك أحمدا فهناك صائر وقد وعد الكريم به بذكر مقام الحمد في الأخبار سائر فما أعلى مقامك وهو فرد وحيد عنه ذو الإفضال قاصر وأرسلك المهيمن يا حبيبي رحيما يا رؤوف القلب طاهر صلاة الله ما دحت أشاهد على سر الهدى نور البصائر فخذ بيدي إلى علياك جاذبا فأنت الباب في الدارين ظاهر فكن لي من هموم سامرتني ودمرها بسيف منك باتر وأكرمني بسر منك ياسر لأحشاء وفيض منك غامر وأفرحني بجمع الشم لفضلا وبالغراء ظبية شعب عامر صلاة الله ما دحت أشاهد على سر الهدى نور البصائر كوى ألم نوى قلبي بنار وأضنى الجسم إبعاد العشائر أغثني يا رسولي يا شفيعي فهول الدهر كم ذا بي يخاطر فرقك جعفر قد رحالا وذرعا ضاق يا نور المحاجر حليف العهد راجل فضل منكم بما يرجوه وعدا كل صابر صلاة الله ما دحت أشاهد على سر الهدى نور البصائر فظني فيكم حسن جميل وشوقي فيك يا مولاي وافر فصفوا القلب من كدر وغبن ونقوه بباطنه وظاهر وأغنوا المرغني بخير واصل ورقوه إلى أوج المفاخر ليغفوا نهج حق مستقيم على نهج الأوائل والأواخر ليس عليهم يا ذا عزيز فكم لحق الأصاغر للأكابر فيا بشراي إن وافيت قصدي ويا طوبى بأن جاءت بشائر عليك معولي من بعد ربك بجاهك أرتجي ما في السرائر عليك الله صلى ثم مال خيار الخلق من ناه وآمر صلاة الله ما دحت بشاعر على سر الهدى نور البصائر وأصحاب سموا في كل عصر بأنواع الفضائل والمآثر صلاة ليس تحصى في مثال ويتبعها سلام منه عاطر متى ما لاح وصل أو محب بكى شوقا إلى تلك المشاعر ومهما قال ذو شجن وود نسيم الوصل هب على الضمائر